مرة ربنا تبارك وتعالى يقول يغفر لكم من ذنوبكم، ومرة يقول يغفر لكم ذنوبكم، فلماذا وكيف نفهم اللمسة البيانية دكتور فاضل؟ أولا من تبعيضية نعم، الأمر بحسب الذنب، بعض الأمور تؤدي إلى مغفرة قسم من الذنوب، بعضها تؤدي إلى مغفرة الذنوب. يعني الآن أنت الآن لو جاء فقير وأعطيته درهم، ليس مثل الحج الذي يعود كيوم ولدته أمه. صحيح، إذن هي بحسب العمل، فبعض الأعمال تؤدي إلى مغفرة بعض الذنوب. طب هو بداية كيف نفهم يغفر لكم من ذنوبكم؟ إيه؟ بعض. من يعني بعضها؟ بعضها. ويغفر لكم ذنوبكم لا، كلها؟ عامة، كل الذنوب. رجع كيوم ولدته أمه. جيد، مو هكذا؟ سليم، هذا أمر. نعم. الأمر الآخر أنه لم يرد في القرآن يغفر لكم ذنوبكم في غير أمة الإسلام أبدا، أبدا لم يرد. الله أكبر، لم يرد في القرآن يغفر لكم ذنوبكم في غير أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ملاحظة دقيقة، تكريما لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام. أبدا، والله يعني اطمأننا بإذن الله تعالى. نسأل الله أن نكون منهم بإذن الله تعالى، وكل المشاهدين والمستمعين الأحباب. اللهم آمين. إذا من هنا تبعيضية للتبعيض؟ نعم، بحسب العمل. بحسب العمل، ومع ذلك لم يرد إلا في أمة محمد يعني.